الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. ما زلنا بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، في هذه السلسلة المباركة من قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فقد تكلمت في الدرس الماضي عن قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب، من سورة البقرة، وفصلت الكلام فيه. ومن الغيب الإيمان بالقضاء والقدر الذي قدره الله تعالى، فقد قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، أي ليوم القيامة. وهذه من سورة القمر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، من سورة الفرقان. قال أهل التفسير: أي كل شيء مما سواه فهو مخلوق مربوب للرب سبحانه وتعالى، وهو خالق كل شيء ومليكه وإلهه، وكل شيء تحت قهره وتسخيره وتدبيره وتقديره سبحانه وتعالى. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى، وهو الغالب على أمره. حتى الأعمال من الخير والشر والإيمان والكفر والفسوق والمعاصي والبدع والأهواء، فقد قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. إيمانكم وكفركم وفسقكم وعصيانكم كله من خلق الله سبحانه وتعالى. والله خلقكم والذي تعملونه، أو والله خلقكم وخلق أعمالكم. فقد روى البخاري في كتابه أفعال العباد، بعيدا عن البخاري، في صحيحه بسنده عن حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يصنع كل صانع وصنعته، إن الله يصنع كل صانع وصنعته. ورواه الحاكم. فالله تعالى قدر قدرا وهدى الخلائق، وكتابته لهذه الخلائق قبل أن يخلقها ويبرأها. وقد استدل أهل العلم من أهل السنة بهذه الآية: إنا كل شيء خلقناه بقدر، على إثبات قدر الله سبحانه وتعالى السابق لخلقه، وهو علم الله بالأشياء قبل كونها. وما ورد في معنى الآية من الأحاديث، فقد روى الترمذي في سننه وقال: حديث حسن صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالموت، ويؤمن بالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر خيره وشره. وروى أحمد في المسند عن الوليد بن عبادة عن ابن عبادة بن الصامت قال: دخلت على عبادة، أي الوليد بن عبادة بن الصامت الصحابي الجليل، وهذا ابنه، دخل عليه ومريض، قال: أتخايل فيه الموت، كأنه في مرض الموت، فقلت: يا أبتاه أوصني واجتهد لي. فقال عبادة: أجلسوني. فقال: يا بني، إنك لم تطعم طعم الإيمان ولم تبلغ حق حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت: يا أبتاه، وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، ثم قال له: اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني، إن مت ولست على ذلك دخلت النار. هذا من أقوى الأصول الكلية لمنهج أهل السنة والجماعة: الإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. هذا قدره الله، قدر خلق الخلائق كما سيأتي في الحديث قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. إنا كل شيء خلقناه بقدر. روى مسلم في صحيحه والترمذي وقال حسن صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: كان الله ولم يكن شيء معه، وفي رواية: ولم يكن شيء غيره سبحانه وتعالى. كان الله ولم يكن شيء معه، لا كرسي ولا عرش ولا سماوات ولا أرض ولا ماء ولا هواء ولا شيء. كان الله ولم يكن شيء غيره ولم يكن شيء معه. هنا إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. والحديث الذي قبله: إن أول ما خلق الله القلم ثم قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. إذا حدث الأمر قل ما شاء الله وما قدر فعل، انتهى الأمر. قل إنا كل شيء خلقناه بقدر. السعادة والشقاء والموت والحياة والحزن والفرح والغضب والغباء وكل شيء، إنا كل شيء خلقناه بقدر. لذلك قال الله تعالى بعد قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، فقال: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وهو إخبار منه سبحانه وتعالى عن نفوذ مشيئته في خلقه كما أخبر بنفوذ قدره فيهم. يقول للشيء كن فيكون، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، فعال لما يريد، والله على كل شيء قدير. رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد ومعه الصحابة رضي الله عنهم، وهو رسول الله سيد الأولين والآخرين، سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل خلق الله، في غزوة أحد أمر الرماة فوق الجبل ألا يتحركوا من مكانهم، وهذا أمر والأمر الوجوب بإجماع الصحابة. فقال لهم: لا تتحركوا، ولو رأيتونا أخذنا الغنائم من قريش. الحرب بين رسول الله والصحابة وبين قريش وأبو سفيان وخالد بن الوليد وكلهم. فحدث ما حدث، ففي البداية كانت النصرة لرسول الله وأصحابه، ثم بعد ذلك لما حدث جزء من هذه النصرة رأى الرماة أنهم حدث ما حدث ومشت قريش بمن معها، فقالوا ننزل، وخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا العبقري الذي لم يسلم بعد، وأسلم في السنة الثامنة من الهجرة خالد بن الوليد، وهو عبقري في الجيش، فنظر رآهم نزلوا فصعد هو ومن معه، قلب النصر إلى هزيمة. إنا كل شيء خلقناه بقدر. رسول الله أمرهم بكذا وهو البركة العظيمة. حدث ما حدث من نزول الرماه وخالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات منهم 70 إماما من الصحابة. تخيل، حتى أن أبا حذيفة بن اليمان ظنوه من قريش فقتلوه، قال أبي رحمكم الله أبي وقتلوه. والنبي صلى الله عليه وسلم أصيب حتى فار الدم من رأسه كالنفور، وكسرت رباعيته السن التي بجانب الناب. وهذا رسول الله. قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. هذه الآية بعد قوله في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة رسول الله أفضل خلق الله ومات منهم 70 وكاد أن يقتل فعلا، حتى وقع في حفرة. فانظر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. لا نستغرب ما يحدث في الشيشان، وما يحدث في البوسنة والهرسك، وما يحدث في ليبيا واليمن وغزة، وما يحدث في السودان، وما يحدث في الصومال. إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذا يبين وجوب وفرضية الرجوع إلى الله. رسول الله فلما عصى الرماة، ما قاله رسول الله، أصيبوا وأصيب رسول الله معه وكاد أن يموت. فالقضية هنا قضية الرجوع إلى الله. فأين المسلمون من الكتاب والسنة والأعمال الصالحة والبعد عن الكذب والظلم وعدم الإنصاف والرشوة والمحسوبية وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله هو مسؤول عن رعيته. فالقضية هنا لابد من تأصيل الأمر، ومن أجلها الإيمان بالقضاء والقدر. لا تتعجبوا ولا تتهموا الله، بل أحسنوا الظن في الله. مهما يحدث من اليهود الملاعين، الأمر يرجع إلينا. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. والحلال بين والحرام بين، والصغير والكبير يعلم الحلال والحرام ويعلم أنه يعصي ويقول ربنا يغفر لي، ادعي لي عم الشيخ. الشيخ ليس بنبي، الشيخ مثلك. القضية لابد أن تفهم. ربنا سبحانه وتعالى: وما ربك بظلام للعبيد. كل من أنفسنا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس من المعاصي، ليذيقهم بعض الذي عملوا، ولو أذاقهم كل الذي عملوا لهلكنا أجمعين. وروى الترمذي في سننه وقال: حديث حسن صحيح. عن ابن عباس وهو صبي صغير قال له رسول الله: حديث يكتب بماء الذهب. قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو رديفه، يعني خلف رسول الله على بغلة أو فرس أو حمار، والنبي كان في غاية عدم التكبر والتواضع: يا غلام، إني أعلمك كلمات. والله سبحانه وتعالى ورسوله يعلم أن هذه الكلمات ستصل إلينا، وكان الصحابة كلهم في غاية الحفظ، الصغير منهم والكبير. يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وفي رواية تجده أمامك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. احفظ الله يحفظ. الله هو الحافظ الحفيظ الذي يحفظ كل شيء. احفظ الله يحفظك، احفظ الله في حدوده، في أركانه، في أصوله، في شعائره، في عراه، في أمره، في نهيه، يحفظك الله. الحفظ بالحفظ. وما ربك بظلام للعبيد، جزاء وفاقا. إن حفظت الأمة دين الله وهي تعلم الحلال والحرام، حفظها الله من اليهود والمجرمين والضلال والذين يريدون أن يستأصلون شأفة الأمة بكلها، بصغارها وكبارها ونسائها وعجائزها وشيوخها وأخذ ثرواتها وخيراتها. احفظ الله يحفظك. القضية لابد من الأخذ بالأسباب، أسباب وشروط وعلل وموانع. هذا هو، لابد من الفهم والوعي. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. حفظ الله سبحانه وتعالى للعباد بحفظهم لدين الله، ما يبقاش خربان وطالع عينه وفي معاصي وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا ويدعو الله، فأنى يستجاب له؟ أنى يستجاب له؟ كل أمة أهلكها الله بمعصية، قوم لوط بمعصية، شعيب تطفيف الميزان والغش بمعصية واحدة، كل ذلك اجتمع في أمة محمد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولو عاملنا الله بما عمل الأمم السابقة لأهلكنا من زمان، ولكن دعا رسول الله ألا يهلك أمته كلها، فاجتمعت في هذه الأمة كل شيء، لا لوطف حسب بل والسحاق والزنا والسرقة، كل شيء كل شيء، نسأل الله السلام والعافية. حتى وصلت كل بعض الدول أنهم جوزوا قانونا بدستور زواج المرأة من المرأة والرجل من الرجل. إن لله وإنا إليه راجعون. دولة المفروض أنها عربية، دولة تركيا، هذا من سنين، هناك ميدان عام يجتمع فيه السحاق واللواط في حديقة عامة يمكسون فيها. احفظ الله يحفظك، لابد أن نتفهم ونفقه، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، كل شيء له سبب، والله سبحانه وتعالى فعال لما يريد في رسول الله، وحدث ما حدث. الأصل البلاء، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لابد من الفتنة، لابد من. النبي صلى الله عليه وسلم مات بأثر السم التي وضعته امرأة يهودية في شاة، وأكل النبي صلى الله عليه وسلم جزءا منها وبعض الصحابة، فالذي أكل صحابي مات منها، فنطقت الشاة وكاء، والله سبحانه وتعالى لو أراد ألا يأكل النبي ولو جزءا منها ما أكله، فأكل الصحابي فمات، فالنبي أخذ منها جزءا يسيرا ودخل في معدته، ثم نطقت الشاة هذه شاة مسمومة، فأمر رسول الله بالمرأة فأقام عليها الحد وقتله. هذا الجزء قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ظل يعاني من هذا إلى أن توفاه الله، فجمع الله لنبيه الشهادة من هذه الجزئية، ومات على فراشه على صدر عائشة رضي الله عنها. ولو شاء الله ما لو أراد ألا تأكل ألا يأكل النبي من هذه الشاة لفعل. إنا كل شيء خلقناه بقدر. ولما طعن عمر بن الخطاب الخليفة الراشد الذي كان له ما له من هذه السياسة الشرعية، وجل ما فعله كتبته في رسالة الماجستير في 2010 مما كان يفعل عمر بن الخطاب، كان من حتى سماه النبي ووصفه في البخاري ومسلم بالعبقري، فقتله أبو لؤلؤ المجوسي بالسم وهو يصلي الفجر، فلما حدث قال إنا كل شيء خلقناه، وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكان أمر الله قدرا مقدورا. وطلحة لما قال لما مات فأوى في شهيدا قال وكان أمر الله قدرا مقدورا. فالإيمان بالقدر لا بد منه، وسيحدث مع الخلفاء الراشدين، قتل عمر وقتل عثمان وقتل علي، كلهم شهداء وهم أفضل خيرة الصحابة. في هذه الحالة لا نتهم ربنا سبحانه وتعالى في غزة أو في غيرها، ارجعوا إلى أنفسكم، أين الصلوات الجماعات وأين العبادات وأين الأعمال الصالحة، كل هذا لابد أن يحسب ويكون في الحسبان، أي كتب في اللوح المحفوظ ما كتب من التقديرات، ولا يكتب بعد الفراغ منه شيء آخر. فعبر عن سبق القضاء والقدر برفع القلم عن الكتابة وجفاف الصحيفة تشبيها بفراغ الكتاب والكاتب في الشاهد من كتابته. قلت وفي هذا الحديث فوائد مهمة، أولها أن قال ذلك لغلام صغير، النبي قال هذا لغلام صغير ابن عباس، فتوجب أن يتعلم الصغير ذلك القضاء والقدر وغيره، ليترسخ ذلك في قلبه فينصلح معتقده ويحسن فكره ودينه. ثانيها، العلاقة بين حفظ الله للعبد وصلاح أمره وصيانته من السوء والشر وتوفيقه وسداده وإرشاده إلى الخير والحق والهدى والرشاد، وبين تقبل القضاء والقدر حلوه ومره، وذلك لا يكون إلا بطاعة الله، وهي تقوى الله بفعل الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله. وهذا ما بينته في الكلام في قوله تعالى هدى للمتقين في اللقاءات السابقة. فكانت التقوى أساس كل حفظ وخير وصلاح. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وبها تطمئن ويطمئن القلب بما قدره الله عليه. فحفظ الله يكون من الآفات والمكروهات والفتن والبلاءات، وذلك بمراعاة حق الله وتحري رضاه والبعد عن سخطه وعقابه. والمعنى احفظ الله حتى يحفظك الله تعالى. روى مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك أمر فقل قدر الله وما شاء فعل. اقعد يا ابن، اقعد سكت. شاء الله وما قدر فعل، ولا تقل لو أني فعلت لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. قدر الله وما شاء فعل. قال النووي في شرح مسلم: باب الإيمان بالقدر والإذعان له. والمراد هنا بقوله بقوة، والمراد هنا بقوة المؤمن عزيمة النفس والمعتقد والفكر والصحيح، الفكر الصحيح في أمور الآخرة والإيمان بالغيب، فيكون بذلك الوصف أكثر إقداما على العدو في الجهاد وأسرع خروجا إليه وذهابا إلى طلبه، وأشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر على الأذى في كل ذلك ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، واحتمال المشاق في ذات الله. زكريا ويحيى أنبياء قتلهم اليهود، أنبياء قتلهم اليهود، الأنبياء تقتل. إيمان بالقضاء والقدر، وأرغب في الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات، وأنشط طلبا لها ومحافظة عليها، وطردا للكسل وكبح جماح نفسه الأمارة بالسوء. وقوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، أي احرص على طاعة الله والرغبة فيما عنده، واطلب الإعانة من الله على ذلك، ولا تعجز ولا تقصر عن طلب الطاعة، لأنك خلقت للطاعة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لو أدى الناس ما عليهم من الطاعة لحفظهم الله، ولا عن طلب الاستعانة منه سبحانه وتعالى. كذلك قال رسول الله: كل شيء بقدر إلا العجز والكيس. رواه مسلم. كل شيء بقدر إلا العجز والضعف وعدم القدرة والكيس، الذكاء والقوة. والعجز هنا على ظاهره وهو عدم القدرة والضعف، وقيل هو ترك ما يجب فعله، والتأخير والتسويف، سوف أفعل، سوف أصلي، سوف كذا. وقيل العجز عن الطاعات، ويحتمل العموم في أمور الدنيا والآخرة، والكيس ضد العجز وهو الحذق في الأمور والذكاء. ومعنى الحديث أن العاجز قد قدر عجزه، والكيس الفطن قد قدر كيسه. وهذا الحديث مع الآية إنا كل شيء خلقناه بقدر دليل على إثبات القدر، وأنه عام في كل شيء، فكله مقدر ومعلوم لله ومراد له. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالذي ييسر لليسرى الذي يفعل ما عليه ولا يعصي الله، والذي يعسر هذا الذي عصى الله ورسوله ويقع عليه كذا وكذا وكذا وكذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.